الأنبياء وهي الأحكام التي تنزل بالوحي. جبريل عليه السلام هو عادة أن ينزل بالوحي على الأنبياء، وقد ينزل غيره من الملائكة على النبي بشيء. وأما الدين فهو العقيدة، كل الأنبياء كانوا على دين واحد وهو الإسلام، على عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، ودين الأنبياء واحد هو الإسلام. قال رحمه الله أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله، يعني واحد علم حكما شرعيا أراد الاستهزاء قال أنا ما بعرف الحكم كفر. أما إن كان جاهلا لا يعرف الحكم علم حكما لا يعرفه فقال أنا لا أعرف هذا الحكم، ليس عن استهزاء إنما عن بيان حاله لا يكفر. الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما حكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي وكان فصله الكفارة الشرعي وأنه لا يعتبر هذا الحكم فإنه كافر مبتدع. كأن طيب لشخص مثلا في شريعة الله إذا مات الشخص وله ذكور وإناث وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا شو حكم أنا ما بعرف أو لا أعرف هذا، يريد الاستغفار بحكم الشرع هذا يكفر عليه. قال رحمه الله أو قال وقد ملأ وعاء كأسا دهاقا، الشرح أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئ شرابا هنيئا فقد كفر. بمعنى وكأسا دهاقا أي وكأسا مملوءة بالشراب، هذه لأهل الجنة يشربون من كؤوس ممتلئة حتى يفرحوا بذلك الكأس الممتلئة شرابا هنيئا فقد كفر، كأن يعني بكلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه، هذا في استغفار هذا يعد استغفارا. ومعنى وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. قال رحمه الله وأفرغ شرابا فقال فكانت سرابا، كما كل موضع يستعمل فيه القرآن على وجه الاستغفار يريده الشخص على وجه الاستغفار هذا كفر. الشرح أن من أفرغ شرابا كأن كان في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال فكانت سرابا استغفافا بالآية كفر. وهذه الآية فيها أن الجبال حين تسير يوم القيامة تكون كالسراب، معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. فمن أورد هذه الآية عند إفراغ الشراب وقصد بذلك أن هذا الذي يحصل يوم القيامة ما له شأن يكفر، إنه في يوم القيامة ستحصل أمور عجيبة ستظهر أحوال عظيمة لا تظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعدها مثلها. هذه الأهوال إذا واحد قال هذه ما لها شأن استخف بذلك، أورد آية أو لم يرد يكفر والعياذ بالله. في يوم القيامة الملائكة سيكونون محيطين بالبشر في سبعة صفوف في كل البشر، في ذلك الوقت الشخص لا يستطيع أن يخرج من هذا الذي هو فيه إلا بحجة من الله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بحجة من الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن حجة، إلا بسلطان يعني إلا بحجة من الله. مش معنى التصوير قالوا أن لا تنفذون عن طبقات الجو إلا بسلطان على إلا الصواريخ، ليس هذا معنى الآية فسر قبل أن تأتي هذه الصواريخ والطائرات، فسرها العلماء السلطان معناه في ذلك اليوم في يوم القيامة الملائكة يكونون في سبعة صفوف يكون البشر والجن، هؤلاء البشر والجن الذين هم محاطون بالملائكة لا ينفذون لا يخرجون مما هم فيه إلا بسلطان إلا بحجة من الله. القرآن لا يفسر على الهوى، لا يفسر القرآن على الهوى، إنما يفسر على حسب ما قال العلماء الثقات نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو علماء التابعين أو غير هؤلاء من العلماء الثقات، ليس بالهوى يفسر. لتركبن طبقا عن طبق. ماذا قال بعضهم؟ قال يعني معناته تركبوا طبقات الجو طبقا عن طبق. ما ليس هكذا تفسير الآية. لتركبن طبقا عن طبق يعني من شدة إلى شدة، تكونون في شدة ثم تنتقلون إلى شدة أخرى. ليس معناه طبقات الجو كما هم يقولون. الذي يفسر القرآن من عند نفسه بما لا يوافق لغة العرب لا يقال عنه فسر القرآن، يقال عنه حرف القرآن. القرآن لا يجوز تفسيره بما يخالف اللغة العربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين. القرآن نزل بلسان عربي ظاهر، بلسان عربي، فيفسر على حسب ما تقتضيه لغة العرب. مش معناته أي واحد يستطيع أن يفسر في مسجد هي المكاوي يوجد مسجد ذكرني عن رجل كان يقرأ القرآن فقال لهم القرآن عربي ونحن عرب، فإذا نحن نستطيع أن نفسر القرآن. هذا غير صحيح، مش أي واحد من العرب يستطيع أن يفسر القرآن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى وأبى فاكهة وأبى، قال لا أدري. أبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لم يعرف في هذاك الوقت ما تفسير هذه الكلمة في القرآن، وهي كلمة عربية فاكهة وأبى، قال لا أدري. ثم قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن كنت في كتاب الله ما لا أعلم. معناه لا أتجرأ أن أقول في القرآن بغير علم، أنا لا أتجرأ أن أفسر القرآن بغير علم. فاكهة وأبا، الأب معناه المرعى، متاعا لكم ولأنعامكم، معناه الفاكهة هي متاع لكم، والأب وهو المرعى هو متاع لأنعامكم، هذا معناه. فإذا كان الشخص ما عرف تفسير كلمة في القرآن أو آية في القرآن ليس له أن يهجم على التفسير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، معناه ذنبه كبير. تعرفون اللجام؟ هذا الذي يوضع في فم الفرس حتى يسهل على الذي يركب عليه أن يقوده وأن يوجهه إلى حيث يريد، يكون في فمه كاللجام من نار يتعذب بذلك. هذا الذي قال في القرآن برأيه سواء أصاب أو لم يصب، يعني ما يقول واحد لا زبطت معه هالمرة، لا، إذا كان لا يعلم وتكلم في القرآن برأيه لو صادف قوله الصواب ليس له عذر، هو واقع في ذنب كبير. وإذا كان يحرف القرآن ينسب إلى الله ما لا يليق به، إلى الشريعة ما لا يليق بالشريعة، يكفر والعياذ بالله. قد حصل كثير من الناس هجموا على تفسير القرآن برأيهم ووقعوا في الكفر، وقعوا في تحريف القرآن والعياذ بالله. احفظوا هذا الحديث حتى تريدوه على هؤلاء الجهال الذين يهجمون على تفسير القرآن من عند أنفسهم. هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني. من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لاحظوا هون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إن لم يوافق الصواب بهذا الرأي، لو وافق الصواب تكلم برأيه فطلع ما قاله يوافق الصواب، لكنه قال بلا علم. عليه معصية كبيرة، لا يسلم من المعصية الكبيرة. كالذي يفتي بلا علم ويصادف قوله هذا الذي هو بلا علم الجواب الصحيح، لا يسلم من الكبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. هذا رواه الحافظ ابن عساكر. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، يعني ما قال الرسول، لاحظوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أفتى بغير علم فأخطأ، أخطأ الصواب، يعني لو صادف قوله موافقا للصواب لعنته ملائكة السماء والأرض، يعني معناه ملعون. الملعون يعني واقع في ذنب كبير. كل ذنب ورد في القرآن أو في الحديث أن صاحبه ملعون معناه هذا الذنب من الكبائر، إذا أضيف اللعن بفاعله معناه من الكبائر، كما إذا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمرة وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، معناه كل هؤلاء ذنبهم كبير. الذي يحمل الخمرة لمن يشرب، والذي تحمل إليه، والذي يعصرها، والذي تعصر له، والذي يبيعها، والذي يشتريها، والذي يأكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون عليهم ذنب كبير. إذا قال الرسول لعن الله من فعل كذا، أو إذا قال الصحابي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة مثلا، معناه الفاعلة التي ترطق حاجبيها بالنتف، ترطق الحاجبين بالنتف، هذه يقال لها النامصة. والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك معناه عليها معصية كبيرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعرها بشعر آدمي، والمستوصلة التي تطلب هذا الفعل. لعن رسول الله معناه ذنب كبير، معناه هذا الذنب من الكبائر. قال رحمه الله: أو عند وزن أو كيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الشرح أن من قال عندما يزن شيئا أو يكيل شيئا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم، ويل للمطففين. هذا هو المطفف الذي يستوفي ما له، ثم إذا أراد أن يكيل لغيره أو يزن لغيره ينقص في الميزان، ينقص في الميزان، ينقص في الكيل. ويل كمان من ورد فيه الويل معناه ذنبه كبير. أما إذا واحد زاد، البائع زاد، يجوز البائع إذا زاد بطيب خاطر منه يجوز. بعض الناس كأنهم يخافون من الحالتين، لا، هذا الخوف في غير محله. الثاني، أما الخوف من أن ينقص صحيح، لا يجوز أن ينقص له. إذا قال له أعطني كيلو كذا، لا يجوز أن ينقص عن الكيلو، يقول له هذه كيلو، أعطيتك هذا كيلو. وهو إذا أراد هذا الشخص أن يأخذ فزاد له، هذا البائع هو زاد له، كما يفعل الباعة عادة، فهذا جائز. طيب إذا نقص، أحيانا بيصير واحد عم يقول له بس وزن لي كيلو، تطلع ناقصة شوي، إذا بده يحط حبة بيصير زيادة كتير، يقول له خلاص ماشي الحال، يقول لي لا لا لا لا، في ميزان، في ميزان في يوم قيامة، أنا اللي عم بشتري، شو أنا شايف، أنا الذي أشتري، أنت الآن ما نقصت علي وقلت لي هذه كيلو وهي أنقص من كيلو، أنا شايف شو عم يعمل، عم يوزن هو، عم يحط بالميزان تصليحات. ينقصون، عم بيحط بالميزان، فأنت شفته قلت له خلص ماشي الحال، عم بيحط لك مثلا كيلو بندورة لنقول بألف ليرة، فطلعت كيلو إلا شوي، فقلت له ماشي الحال، ما قال لك بيعتك هذا على أنه كيلو وهو أنقص من الكيلو، هذا ما فيه معصية، هو ما مطلوب يخاف لأنك أنت شايف، قلت له ماشي الحال، يعني أعطني هذا بألف، هذا معناته هو هنا ليس عليه معصية. أما لو قال لك بعتك هذا بألف على أنه كيلو، هنا المعصية، هنا يقع في المعصية. ينقصون عليه، أي هون هيدي ينقصون عليه، بدل ينقصون ينقصون عليه. قال رحمه الله: أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كم منهم بنية الاستخفاف إذا أوردها ينفر. الشرح أن الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. وهذه الآية وردت في حشر الناس يوم القيامة، وقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد، أي يحشرون كلهم بلا استثناء، الناس يحشرون كلهم بلا استثناء. أما الملائكة قلت لكم بعد أن يموت الملائكة الله يبعثهم، يعادون الملائكة لكن لا يحشرون ولا يحاسبون كبني آدم، إنما الإنسان هو الإنسان، يحشر كل واحد معه سائق وشهيد. وقلت لكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحاسبون، إنما يسألون سؤالا لإظهار شرفهم، يقال للنبي هل بلغت قومك؟ فيقول نعم قد بلغت، ليظهر شرفه. لكن لا يقال النبي يحاسب، هذا لا يليق، نحن نحاسب. والشخص الذي يحاسب حسابا يسيرا هذا الذي يدخل الجنة بلا عذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، معناه من شدد عليه في الحساب يعذب، معناه من كان حسابه يسيرا لا يعذب. هذا معنى من نوقش الحساب عذب، أي من شدد عليه في الحساب يعذب. أما من لم يشدد عليه أي كان حسابه يسيرا فهذا لا يعذب. نسأل الله أن يكون من هؤلاء الذين يكون حسابه يسيرا. قال رحمه الله بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته، يعني الذي أورد الآية في غير محل إيراد الآيات لو لم يقصد الاستخفاف لا يكفر لكنه حرام. لا يبعد، لا تبعد حرمته يعني يقال عنه حرام، هذا معنى الشرح. يقول الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي إيراد هذه الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، أي هو حرام لأنه إساءة أدب مع القرآن، فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر. بعض الناس يريدون الآية على وجه الاستخفاف فهذا كفر والعياذ بالله. قال رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. قصد الاستهزاء هذا للجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة هذا المقصود. أما إذا واحد شتم نبيا قصد الاستهزاء أو لم يقصد، من يشتم النبي أو يشتم الملك من الملائكة فهذا كفر والعياذ بالله. كذلك الذي قال أكون قوادا إن صليت، القواد الذي يسوق النساء للزنا، أيضا هذا كفر. لا نقول له أنت ماذا قصدت، قصدت الاستهزاء بالصلاة أم لا، هذا قوله استهزاء. أما إذا واحد امرأة مثلا كانت في حالة الحيض فقيل لا قومي وصلي، فقالت الصلاة لا تصلح لي، تريد أي مع حالة الحيض الصلاة لا تصلح لي، فهذه لا تكفر. وكذلك إذا واحد كان جاهلا وبه سلس البول، سلس البول الذي ينزل منه البول بلا إرادة، فظن أن الشخص السلس لا يصلي مع السلس لجهله، ما عرف أحكام السلس في شريعة الله، فقيل له قم فصلي، فقال الصلاة لا تصلح لي لجهله، لا يكفر هذا لكن يعلم. الشرح أن من شتم نبيا أو ملكا يخرج من الإسلام، ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما، يعني من شتم أي ملك من الملائكة يكفر. عزرائيل هو ملك الموت، يذكره عادة العلماء لأن هؤلاء الجهال بعضهم يسب عزرائيل عند مصيبة الموت، يشتمون عزرائيل عند مصيبة الموت، لذلك العلماء يذكرون من شتم عزرائيل ملك الموت. ومثله الذي يقول أكون قوادا إن صليت، فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر. والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات. وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت، ومثل ذلك قول بعض العوام صم صل تركبك القلة، هذا كفر صريح، يقول صم صل تركبك القلة، هذا تشاؤم من الصلاة فهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض فإن ذلك ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس يظن أنه لا يصلي، أو أحكام السلس صح تقول هيك وهيك، يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره لجهله، يعني ظن أن السلس لا يصلي طالما هو في حالة السلس به سلس لا يصلي، فقال الصلاة لا تصلح به، لا يكفر لكن يعلم. أما المرأة التي هي في غير حالة الحيض، قيل لها قومي صلي فاستحت لا تريد أن تصلي، أو هي لا تصلي أو استحت من الحاضرات، فقالت أنا ما علي صلاة، وهي ليست في حالة الحيض، كفرت هذه. ليش كفرت؟ لأنها كذبت الدين. المرأة التي هي بعد ما صلت الظهر مثلا، أليس عليها أن تصلي الظهر وليست في حالة الحيض؟ فمن خجلها قالت أنا ما علي صلاة، كفرت. أما لو كانت صلت قالت ما علي صلاة، تعني الظهر يعني صليتها، هذه ما عليها ضرر حيث العقيدة، ما عليها ضرر. أما إن كانت في حالة الحيض فقالت ما علي صلاة، صدقت، لأن الحائضة ليس عليها صلاة ولا يجوز أن تصلي ولا يصح أن تصلي، فلا ضرر عليها. أما لو قالت كاذبة، هي ليست في حالة الحيض، قالوا لا أمي صلي، قالت أنا حائض تريد الكذب، ما قالت ما علي صلاة، ما كفرت، لكن عليها معصية الكذب. الشيطان أحيانا يوسوس لبعض الناس ويوقعهم في الكفر. حصل هذا من بعض البنات البالغات، استحت لا تريد أن تصلي، فماذا قالت؟ وهي ليست في حالة الحيض، قالت ما علي صلاة، كفرت. أما لو قالت أنا حائض تكذب، لا تكفر بقولها أنا حائض، لكن عليها معصية الكذب. قال رحمه الله، أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف أي منسوب إلى الرسول بطريق الحسن أو الحسين، قال أنا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. الشرح أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، والاستخفاف في هذا ظاهر، فلذلك يكفر قائله. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي بكفر من سب رسول الله، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يسب الرسول كافر بالإجماع، هذا ما في خلاف بين المسلمين. قال ابن سحنون المالكي من شك في كفره وعذابه كفر، يعني من سب رسول الله كفر، من شك في كفره كفر، من شك في عذابه كفر. فإن كان هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في سب الله تعالى؟ قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر حلال الدم، هذا ما فيه خلاف. من سب الله كان من المسلمين، سب الله صار كافرا، لو كان خليفة لراجعه، فإن لم يرجع لقتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فهذا ما فيه خلاف. فإذا واحد قال لا، إذا كان غضبان لا يكفر، أو قال إذا كان عم يمزح لا يكفر، أو قال إذا كان لم يقصد لا يكفر، هو كفر، الذي أول له الذي قال لا يكفر هو كفر. مثل خالد الجندي، أليس هو قال أنا لا أكفر القائل إنما أكفر القول، هذا كفر، لا يجوز الشك في كفره، من شك في كفره هو يكفر والعياذ بالله. وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسني أو حسيني، أي منسوب إلى الحسن أو الحسين، اللذين هما سلطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابنا بنته فاطمة، أنا عدوك وعدو جدك، هذا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جدك، عندئذ يكون قوله هذا كفرا. أما إذا أراد جدا له أدنى، يعني أراد والد الوالد أو والد أمه، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نكفره، لكن حرام. الرسول قال سباب المسلم فسوق، الذي يسب المسلم بلا حق هذه معصية كبيرة. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو الحق أو الحق نقص به عليه الصلاة والسلام أو بالله، كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية، كأن تدل على أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم غير تلك المشيئة، وكأن يعتقد بأن الله كان علم أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك، فهذا كله كفر. مش بعض الناس بيقولوا كان الله بده يخلق فلان مرة أو خلقه رجال، أو بالعكس بيقولوا عن امرأة كان الله بده يخلقها رجال أو خلقها مرأة. قصد أو لم يقصد، كل لفظ فيه أن الله يغير مشيئته هذا كفر صريح، وكل لفظ فيه أن الله علمه يتغير هذا يعد كفرا صريحا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ليس معناه أن الله تعالى الآن حدث له علم شيء كان خافيا عليه. الآن خفف الله عنكم، توقف هون حتى يفهم المعنى، معناه بنزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى خفف عنكم في هذا الحكم في الجهاد. كان يجب على المسلم في القتال أن يقف في وجه 10 من الكفار في أول الأمر، كان يجب على المسلم أن يثبت في وجه 10 من الكفار في القتال، هذا شيء شديد. ثم نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن خفف الله عنكم، معناه الآن بنزول الآية هذا الحكم نسخ، أي وجوب أن يثبت المسلم في وجه 10 من الكفار في القتال نسخ، وصار يجب على المسلم أن يثبت في وجه 2 من الكفار، كل واحد يثبت في وجه 2، فإن زاد عدد الكفار على ضعف المسلمين لم يجب على المسلمين أن يثبتوا في وجههم في القتال، يجوز لهم أن ينسحبوا، أن يخرجوا من هذا القتال، أن يرجعوا، ولا يكون ذلك الفرار من الزحف الذي توعد الله فاعله. ما معنى الفرار من الزحف؟ شخص كان في القتال في الزحف، أي ضد الكفار في المعركة ضد الكفار بدون عذر شرعي، ترك فر من المعركة بدون عذر شرعي، ترك القتال وانسحب، هذا فيه إضعاف للمسلمين، لذلك الذي يفعل هذا عليه معصية كبيرة، يسمى الفرار من الزحف، بعد ملاقاة العدو بدون عذر شرعي ترك القتال وانسحب، هذه كبيرة من الكبائر. ومع أنه كبيرة من الكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، غفر له وإن كان قد فر من الزحف، معناه تغفر له كبائر وصغائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم. نلاحظ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال غفر له وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف كبيرة من الكبائر، هذا فرار من الزحف، يغفر له صغائر وكبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم بقوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويجوز أن يقال حي القيوم وأتوب إليه، لكن الرواية المنقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحي القيوم، والوجه الآخر جائز لغة، يعني يجوز أن تقول الحي القيوم. فهذه الآية الآن خفف الله عنكم، لاحظوا الآن خفف الله عنكم معناه نزل هذا الحكم على الرسول، كان يجب أن يثبت المسلم في القتال في وجه 10 من الكفار، نسخ هذا، عرفتوا شو يعني نسخ، أي ارتفع العمل به، هذا معناه، هذا معنى أنه نسخ، أي الآن لا يعمل بهذا الحكم، يعمل بالحكم الجديد، ارتفع العمل به، لأن النسخ معناه رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، هذا معنى النسخ بالنسبة للأحكام، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. وفي القرآن قلت لكم أكثر من 200 آية من القرآن نسخت، كانت تتلى قرآنا ثم نسخت، ما عادت تتلى في القرآن الكريم، بعضها نسخت لفظا وحكما، وبعضها نسخت لفظا وبقي حكمها على تفصيل في ذلك. فالآن خفف الله عنكم معناه تغير الحكم من وجوب الثبات المسلم في وجه 10 من الكفار إلى وجوب أن يثبت في وجه 2 من الكفار. وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم ليس مرتبطا بقوله تعالى الآن، الآن مرتبط بالحكم، الآن ارتفع ذاك الحكم إلى هذا الحكم الجديد. وعلم أي لأن الله علم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفا خفف عنكم الآن بنزول الآية. مش معناته الآن علم الله، علم الله أزلي، علم الله أزلي، مشيئة الله أزلية، لا يجوز أن يتصف الله بصفة حادثة. لذلك قلت لكم نبه العوام، بيروحوا عند واحد بيقولوا له الله عم بجربك. إلى هنا ما في ضرر، الله بيجربك معناه يبتليك، بس بكفوا في منهم بيقولوا له الله عم بجربك ليشوفك بتصبر ولا لا. هون ماذا يفهمون من كلمة ليشوفك بتصبر ولا لا؟ إذا كانوا يفهمون من ذلك حتى يكشف عن حالك للناس هل تصبر أم لا، إذا كان هذا فهمهم لا يكفرون. أما كانوا يفهمون حتى يشوفك حتى ينكشف له فهذا كفر والعياذ بالله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليس معناه حتى ينكشف لله ما كان خافيا عليه، لا، حتى يظهر لكم. ولنبلونكم أن يبتليكم الله بما شاء من أنواع الابتلاءات، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نظهر لكم ونميز لكم المجاهدين والصابرين من غيرهم. أما الله فهو عالم بعلمه الأزلي الذي هو ليس علما حادثا، لا ينكشف لله شيء كان خافيا عليه. هذا في البشر، هذا يحصل، علم شيء بعد أن كان خافيا عليه هذا بيحصل في البشر، هذا يحصل في البشر، في الجن، في الملائكة، هم من خلق الله. أما الله أزلي، ذاته أزلي وصفاته أزلية، لا يجوز أن يوصف بصفة حادثة. فنبهوهن هذول العوام، إذا عم بيقولوا عم بجربكم حتى ينكشف له ما كان خافيا عليه فهذا كفر. أما إن كانوا يفهمون معنى صحيحا من حيث الفهم وهو أن الله يبتلي حتى يظهر أحوال العباد فهذا ليس كفرا. أليس في الآخرة يوجد ميزان؟ ميزان توزن فيه صحائف الأعمال، الله عالم بعلمه الأزلي كل شيء. لما الميزان؟ إظهار للعدل، هو إظهار للعدل، يكون الميزان إظهارا للعدل. وإلا لو شاء الله تعالى لأدخل الناس قسما الجنة وقسما النار دون حساب، الحساب فيه إظهار للعدل، فيه إظهار للعدل. وإلا الله عالم بعلمه الأزلي ما يكون من هذا وما يكون من هذا، ما يفعل هذا وما يفعل هذا، لكن في هذا الحساب إظهار لعبد الله أن هذا استحق دخول الجنة برحمة الله، وهذا استحق دخول النار بعدل الله، لأن المؤمن مهما أحسن هو يستحق دخول الجنة برحمة الله، المؤمن يستحق دخول الجنة برحمة الله تعالى. الله لا يجب عليه شيء، نحن ممنون يجب على الله فعل الأصلح للعبد كما تقول المعتزلة قبحهم الله، ولا نقول إنه يوجد فرض على الله تعالى أن يفعل كذا أو كذا، أو واجب على الله أن يفعل كذا أو كذا. الله لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. العبد يجب عليه أن يطيع ربه، أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فإذا واحد قال لك لكن كيف الواحد يفوت على الجنة المؤمن الصالح، قل له برحمة الله، لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. فمن الألفاظ الكفرية قول بعضهم كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى وعكسه، فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية، والله لا يجوز عليه التغير في ذاته. إذا قلنا ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، إذا قلنا ذات المخلوق حجمه جسمه، ذاتي جسمي هذا معناه، إذا قلت ذاتي يعني جسمي، ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صفة من صفاته، لأن التغير علامة الحدوث، أي أنه وجد بعد أن لم يكن، أنه حادث، والحدوث ينافي الألوهية، وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر. هون ليش يتحتم تأويله؟ لأن قلنا نحن إذا قام الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت على لزوم تأويل النص أي إخراجه عن الظاهر لا بد أن يؤول. يعني إذا قيل هذا معناه على الظاهر وعلم أن فيكم ضعفا، إذا واحد قال هذا وعلم أن فيكم ضعفا مرتبط بالآن، قال على الظاهر هذا نسب إلى الله ما لا يليق به، فهنا يتحتم التأويل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذا واحد قال لا نتطرق بشيء من التأويل إلى هذا النص جعل بالنص تناقضا. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، وما رميت نفي، إذ رميت إثبات. فإن لم يكن تأويل يصير تناقض، يصير هذا فيه تناقض، والتناقض في كلام الله لا يجوز، فلا بد من التأويل. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، يعني أنت في الظاهر عملت هذا العمل ولكن الله رمى خلقا، لا بد من التأويل. وفي هذه الآية لا بد من التأويل، وكذلك في تلك الآية، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، لأن الذي يتبادر إلى الذهن، الشخص الذي لا يعرف يتبادر إلى ذهني حتى نعلم أنه حتى ينكشف له ما كان خافيا عليه، هذا لا يجوز على الله، أي حتى نظهر لكم أنتم أيها الخلق، هذا معنى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال رحمه الله: وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهم الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، يعني نحن نتعلم الشر حتى نتوقع الشر، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. لذلك شيخنا رحمه الله مثل عن الجاهل، قال: مثل الجاهل كمثل إنسان يمشي في أرض مظلمة فيها سباع وأشواك وحيات، وهو يمشي فيها هل يستطيع أن يتجنب السباع المؤذية والأشواك المؤذية والحيات المؤذية وهو لا يرى في أرض مظلمة يمشي في طريق مظلم؟ فإذا كيف يصير مهتديا ليعرف هذا الإنسان بالعلم؟ الإنسان الذي يريد أن يكون مهتديا ليعرف الصواب من الغلط لابد أن يتعلم ما فرض الله تعالى، وإلا يكون كهذا الجاهل الذي كهذا الشخص الذي يمشي في الطريق في طريق مظلمة وهو لا يرى كأنه أعمى وفيها أشواك وفيها مؤذيات، كيف يتجنبها؟ أن بعض الناس يقول لك أنا بدي أبقى هيك. كنا في مجلس مرة عند بعض أهل بيروت، واحد منهم من عائلة معروفة يعني في بيروت، فسألني بعض الناس سؤالا هم ما تعلموا قبل ذلك كانوا، فبدأت أجيبه. أثناء كلامي معهم واحد يجلس على يميني قال لي: أنا ما بدي أتعلم. فأنا ما كنت عم خاطب أصلاً، قلت له: لا يجوز أن يترك الشخص تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين. قال لي: أنا بدي أبقى جاهل، مع أنني أنا ما كلمته في الأصل، أنا ما كلمته ولا كلمة، الشيطان حركه حتى يشوش علينا في المجلس. هكذا بعض الناس رأيتم، هو قال أنا ما بدي أتعلم. قلت له: لا يجوز أن يترك الشخص تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين، شو الرسول قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا معناه علم الدين الضروري، لأنه قال على كل مسلم، مش معناته يكون طبيب ومهندس ومزارع كل مسلم بده يكون فيه كل هالمواصفات كل هالمعلومات، لا، لأنه قال فريضة على كل مسلم، يعني من المكلفين. طلب العلم يعني العلم الضروري الذي لا يستغني عنه المكلف. هو عم بيقول أنا ما بدي أتعلم، ونالو ما لا يجوز أن يبقى الشخص بلا علم بدون أن يتعلم ما فرض الله. قال لي: أنا بدي أبقى جاهل. شو بدك تقول له؟ ما رددت عليه، لأنه يريد أن يشوش، الشيطان حركه حتى يشوش على الحاضرين ولا يسمعوا لكلام الحق. أليس حدثتكم عن شخص قال إنه التقى بالشيطان وقال له: تحفظ بالمصحف وعلمك ما تريد من السحر؟ فقيل له: هذا كفر. قال: بعرف إني عجهنم ترانزيت. قال: أنا عارف حالي عجهنم ترانزيت بس مبسوط هيك. بعض الناس هكذا هم معاندون، ماذا نفعل؟ ليس عليك هداهم، يعني لا تستطيع أن تقلب قلوبهم من الضلال إلى الحق إلا إذا شاء الله. الله هو مقلب القلوب، نحن ليس في وسعنا ذلك، نحن في وسعنا البيان، التحذير من أهل الضلال، ما في وسعنا أن نبين الحق، هذه وظيفتنا البيان. الآن الجهاد الذي يستطيع كل منا هو جهاد البيان، هذا الجهاد المقدور عليه الآن، فهو أفضل الجهاد الآن جهاد البيان، ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها والتحذير من أهل الضلال، هذا فرض مؤكد، التحذير من أهل الضلال فرض مؤكد، لا يجوز التواني في هذا الأمر، التكاسل لا يجوز. كل منا إن استطاع يجب عليه أن يحذر من أهل الضلال، بسبب ترك التحذير من أهل الضلال انتشر الضلال. انتشر بين كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يحذرون. يوجد شيخ كان يدرس الحديث في الأزهر، كان شيخ الحديث في الأزهر، أزهري أبو الخير الأزهري، هو قال لبعض الطلاب ممن أعرفهم، قال له: كنت سجنت أيام ما سجن سيد قطب الذي هو حزب الإخوان يأخذون منه دينهم هذا الفاسد، قال: كنت سجنت معه، فكان يشتغل بالتأليف، هو في السجن ألف كثيرا من الكلام الفاسد، فكان يأتي وقت الصلاة فنقول له: يا سيد قم صلي، فيقول: أنا مشغول بالتأليف. ثم يخرج وقت الصلاة، ثم يأتي وقت الصلاة الأخرى، يأتي وقت صلاة الظهر، نقول له: يا سيد قم صلي، فيقول: مشغول بالتأليف. قال: وهكذا ما صلاش الخمس. قال: الصلوات الخمس ما صلاها. الشخص الذي لا يصلي الصلوات الخمس يؤخذ منه الدين، يعتمد عليه في أمر الدين، يعتمد عليه في أمر التفسير، في أمر تفسير القرآن. لا، لا يعتمد عليه في أمر الدين، لا يعتمد عليه في أمر التفسير، لا يؤخذ منه الدين، بل يحذر منه هذا، لأنه ضال مضل، لأنه ضال مضل. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرا مما هو ردة، وأكثرهم تعدادا للحنفية، العلماء الحنفية أكثر من عد من العلماء الألفاظ الكفرية حتى يحذروا الناس منها، وهذا أمر واجب بالنص عليه للتحذير منه. بعض الناس الجهال يقول: لما يقول إن قال كذا يكفر، إن قال كذا يكفر؟ قولوا لهم: بعض الناس لا يفهمون إلا بالنص على اللفظ، إن لم ينص لهم على اللفظ لا يعرفون، إن لم ينص لهم بالنص على اللفظ لا يعرفون. اليوم شخص شو بيقول لي؟ متعلم من سنين، عم بقول له، عم بيقول لي: شو مرتبة الصلاة في المعاصي؟ فعم فسر، قلت له: أشد المعاصي الكفر. قال لي: لا، ما تقول عن الكفر معصية، الكفر منه معصية، أحوج بالله، هذا متعلم من سنين. قلت له: أعوذ بالله، الكفر معصية، الشرك معصية، الكفر ذنب، الشرك ذنب. بس أنا بقول لكم لتشوفوا قديش في ناس غاب عنهم كثير من العلم، وقديش في ناس بيقعدوا معنا بالمجالس، كانوا يقعدوا مع شيخنا بالمجالس، يحضرون بأجسامهم، قلوبهم ليست هنا. يعني كيف الشخص اللي عم بيحدث صاحبه بمشكلة أو بقضية، كيف بده يكون مستوعب شو عم بقول؟ كيف يضمن هذا الشخص اللي عم يحكي مع اللي جنبه؟ وهذا يحصل كثيرا. كيف المرأة اللي عم تحكي مع اللي جنبه بالطبخ؟ قالوا لي بعض النساء هون بالمجلس اللي عم يقعدوه يحكوا مع بعض، أنا عم بحكي في الدين عم تحكي بالطبيخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، يعني لا يطبخ طبيخ. يعني هلا وقت واحد يحكي بالطبيخ أثناء علم الدين؟ هذا وقته هلا؟ وقلنا التشويش على الدارسين في علم الدين حرام، التشويش على المدرس حرام، قديش صرت نكرر هذا الكلام؟ وبعض النساء الله يعفو عنا، شو بدي اقول، واحد عم تتكلم بالطبيخ في اثناء درس الدين. واحد يشتغل بعلم الدين يكون حاضرا بقلبه، والا يخشى ان يخرج بخلاف ما يقال في المجلس، وهذا يحصل بسبب ذلك. كيف واحد بيقول عن الكفر منه معصيه؟ اشد الذنوب الكفر، اشد المعاصي الكفر، يقال عنه ذنب، يقال عنه معصية. بس هكذا الذي هو عنده غفلة هكذا يحصل. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال طيب الذنوب اللي هي غير الكفر الله قد يغفرها للعاصي ما عدا الصلاة، ما هيك؟ الصلاة ما بيغفر رب العالمين لحد إذا واحد تركها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مش أول ما تتعلموا عند الشيخ رحمه الله عن جماعة الشيخ يقول لكم الكفر الشرك الله لا يغفره لمن مات عليه ويعلموننا هذه الآية؟ مش هذا من أول ما نتعلم؟ وين بيجيبوا هالكلمات؟ قال لا، هيك قالونا بالدرس. مين قالكم بالدرس؟ ما أظن حدا قايلهم بالدرس، بس مثل ما عم قلكم في ناس يحضرون بالأجساد والقلوب غائبة. أي درس؟ مين بده يقولهم بالدرس أنه الذنوب اللي هي عم نحكي عن الكفر، الذنوب التي دون الكفر الله يغفرها ما عدا من ترك الصلاة، مين بده يقول لهم هالكلام هذا؟ من يقول لهم في الدرس هذا الكلام؟ في قول عند أحمد أن من ترك الصلاة كسلا كفر، بس هو ما هون المورد الكلام اللي عم بيقوله، ليس في هذا، هو يتكلم عن الصلاة كمعصية، قال إنه هيدي إلى خصوصية. الصلاة من تركها كسلا عليه معصية كبيرة، إن مات ولم يتب إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، كسائر المعاصي اللي بيموت منها الإنسان المؤمن ولا يتوب منها. بس شفتوا قديش هلا انا عم اكتشف خلال اختلاطي. قلت لكم شخص بيقول لي كيف بتقول من فطر صائما فله مثل اجره؟ قلت لكم يعني مش مستغرب. عرفتوا شو استغرب؟ استغرب انه عم بقول الحديث من فطر صائما فكر انه يفطر الصائم يعني خليه يفطر يعني قبل المغرب. لذلك احبابنا اذا تكلمتم مع العوام بينوا سهلوا اوضحوا كرروا العباره ولا تكثروا من المعلومات في مجلس واحد. فهمتوا شو المعنى؟ انه الواحد بيتقبل منك ياخذ 10 دقائق ربع ساعه، انتم لانكم جايين على المسجد بتتقبلوا ساعه ونص ساعتين غير، بس عم نحكي واحد جديد بدك تعلمه مش تعطيه كل المختصر في جلسه واحده، لانه عاده لا يستوعبه يعني لا يتحمل ان ياخذ كل المختصر في مجلس واحد. هو هدول قاعدين بمجالس وشوفوا شو عم بيقولوا بعضهم. لا تستعجلوا، افهموا العباره اللي عم بقولها. يعني اكثر من واحد اليوم وامبارح سالوني قالوا لي انتوا عم تحكي عن اذا سامحت المراه زوجها بالنفقه لها ان ترجع عن ذلك. قالوا لي انت عم تقول النفقه ونحن عم نفكر المهر. النفقه، النفقه عرفتوا شو النفقه؟ المصروف الذي يصرفه على الزوجه مثل الاكل مثلا، النفقه. ما عم بحكي عن المهر. المهر اذا قالت لزوجها سامحتك بمهر انتهى خلص سقط المهر. بس اكثر من واحد سالوني هالسؤال. ليش يحصل الواحد وهو قاعد بيتعب؟ انتبهوا، اذا وجد انه لم يفهم ما قيل ما يحطه بقلبه، يقول بعدين برجع بسال شو قالوا بالمجلس، بعدين برجع بحاول استفهم، برجع بكرر الدرس لاعرف ماذا قيل. مع اني قلت النفقه، النفقه يمكن قلت شيء 3-4 مرات أو 5 مرات قلت النفقه لها ان ترجع بعد ذلك. ورجع جاني سؤال ورقه ورجعت كمان كررت المساله هي ذاتها، انه اذا سامحت المراه زوجها بالنفقه ثم رجعت عن ذلك بالنسبه للمستقبل، ما سامحت في الماضي راح انتهى. وقلت لكم اظن قلت لكم اياها، انه اذا طلب الرجل الغني من زوجته ان تسامحه بمهرها فهذا جائز وليس شحاذة محرمة. هذا يختلف عن طلب الهبة. قلت لكم اياها اظن، هلا رجعت كررتها عنها. اذا واحد طلب من زوجته هذا المهر بعد ما اعطاها فهو دين لها عليه في ذمته، فقالها سامحيني يا زوجتي، قاعدين مبسوطين هو وزوجته، لا انه هلا في ود ومحبة، فقال يا زوجتي سامحيني من المهر، شو رأيك تسامحيني؟ فقال له سامحتك. جائز هذا، هذا ليس كطلب الهبة. طلب الهبة إذا كان الشخص ليس فقيرا لا يجوز أن يطلب الهبة، هذا اسمه الشحاذة المحرم. مثل إذا المرأة قالت لزوجها مثلا اشتري لي بيت، قاعد وياها ببيت مسكنة، قالت له اشتري لي بيت، جارنا اشترى لمرته بيت، شو أنا أنقص من جارتنا؟ اشتري لي بيت. هذا طلب الهبة، هذا شحاذة محرمة. لو الزوجة اللي عم بتقول، أو امرأة بتقول له شايف إيدي ناقصين عن إيدين جارتنا، جاب لها زوجها خاتم وسوارة، بدي خاتم وسوارة، جيب لي خاتم وسوارة، هذا طلب الهبة وهو شحاذة محرمة، لأن الزوج كفاها بالنفقة الواجبة عليه. أما ما يكون من باب المباسطة أو ما فيه نفع لها وله أو لها وللأولاد فهذا لا يدخل في الشحاذة المحرمة. يعني مثلا قالت له شو رايك تجيب مكنه على البيت اشتغل فيها خياطه، تستفيد انت واستفيد انا، هذا فيه مصلحه لها وله، ليس من الشحاذه المحرمه. او قالت له شو رايك اليوم تجيب الاكل كذا وكذا ليأكل هو وهي والاولاد، هذا ليس شحاذه محرمه. او هو اراد الاحسان اليها من باب المحبه ولله تعالى، قال يا زوجتي اطلبي ما شئت متى ما شئت، لا حرج عليك عندي، يعني اطلبي ما تريدين متى ما شئت، ليس معناه صار ملزما، لا، إنما صار جائزا لها أن تطلب ما شاءت متى ما شاءت. فساعتها إذا طلبت ما شاءت من الحلال ليس على وجه الإيذاء، لا على الوجه اللي هو الله يهم، فصارت تطلب ليس شرطا أن ينفذ لها، لكن من هذا الباب ليخلصها من أن تقع في الشحاذة المحرمة. أما بدر الرشيد فهو فقيه حنفي من أهل القرن الثامن الهجري، ألف رسالة في ألفاظ الكفر. وأما القاضي عياض فهو مالكي توفي في القرن السادس. كل من المذاهب الأربعة ألف بعض فقهائه رسائل في بيان الكفريات، لأنه كان ظهر في عصورهم كلمات بين الناس هي كفر، فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها فألفوا تلك الرسائل، وهذا من أفضل الأعمال، لأن في ذلك إنقاذا لمن حصلت منه تلك الكلمات من الكفر إلى الإيمان، وتحذيرا لمن لم يقع فيها حتى لا يقع فيها. فهذا بيكون من أحسن الأعمال أن يحذر الشخص بالنص على تلك الكلمات، إنه من قال كذا كفر، من يقول كذا يكفر. اليوم يوجد احتفال إن شاء الله في مسجد زقاق الملاح بعد صلاة العشاء للرجال والنساء، فأتمنى عليكم الحضور. الحضور يا أحبابنا إلى مجالس الخير كهذا المجلس، لأن كل مجالسنا عادة ما بيعملوا أحبابنا هذه الحفلات إلا وفيها قصد خير لجلب الناس إلى علم الدين، وفي هذه المجالس عادة يعمل مجلس علم الدين. فاحضروا بكثافة، الذي يحضر بنية تقوية أمر الدعوة إلى الله، بنية تقوية جمع المسلمين، هذا له أجر عظيم إن أخلص النية لله تعالى في هذا الحضور. أقرأ شيء من كلام الشيخ قليل ليس طويلا رحمه الله. قال الشيخ في يوم الثلاثاء تاريخ 3/6/2003، قال: قبل أن تحكم الكفار هذه البلاد كان الكبار يستيقظون قبل الفجر. المسلمون الكبار قبل أن تحكم الكفار هذه البلاد، ما من زمان كثير، كانوا يستيقظون قبل الفجر، يعني يستيقظون للاشتغال بطاعة الله. والصغار يوقظونهم بعد الفجر للصلاة، أما الصغار فكان من عادتهم يوقظونهم بعد الفجر للصلاة. لما دخل الكفار ذهبت هذه العادة الحسنة، لما دخل الكفار بلادنا هذه العادة بدأوا يقلدون الكفار. ثم لما جاء هذا التلفزيون، لأنه التلفزيون مش من زمان بعيد كتير، يعني لما ظهر هذا التلفزيون زاد، صاروا يسهرون عليه. هلا في أول الأمر كي يسكر التلفزيون ما بعرف أي ساعة، أول 11 كي يسكر أظن 10، يمكن كي يسكر في ساعة 10، بعدين صار متواصل، فصاروا يسهرون عليه إلى نصف الليل. هلا أكثر، يقول الشيخ رحمه الله مما يبلغ سمعه، لأنه كان الشيخ لا ينظر إلى هذا التلفزيون. ثم ينامون النصف الأخير من الليل، ينامون النصف الأخير من الليل. قال الشيخ رحمه الله: الجسم يستفيد من النوم بعد نصف الليل، قبل نصف الليل ضعف ما يستفيده إذا نام بعد نصف الليل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد صلاة العشاء حتى يقوم بالليل للصلاة والدعاء وقراءة القرآن، يقوم عدة مرات، ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم، وهكذا إلى ما قبل الفجر يستيقظ ولا ينام بعد الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذه كانت عادة العرب أصلا، أن لا يناموا بعد صلاة الفجر، يصلون الفجر المسلمون ثم يقومون مستيقظين ويعملون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، رواه ابن حبان وهو صحيح، بورك لأمتي في بكورها. أحد الصحابة سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يخرج بتجارته باكرا فأثرى. الصحابة كانوا سريع الامتثال لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعون كلامه فينفذونه. سمع هذا الكلام من الرسول صار يخرج بالتجارة باكرا فأثرى، صار عنده ثروة بسبب أنه عمل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يسهرون عليه إلى نصف الليل ثم ينامون النصف الأخير من الليل، لأنه الوقت الذي ينبغي أن ينام فيه لاكتساب تلك القوة كانوا ساهرين فيه على التلفزيون. ثم في الوقت الأخير الذي ينبغي أن يستيقظ الشخص ليكسب الدعاء والاستغفار يكون نائما هذا الإنسان. الدعاء أقرب إلى الإجابة في النصف الأخير من الليل، في الجزء الأخير من الليل الدعاء أقرب إلى الإجابة. والصلاة في جوف الليل لها شأن عظيم عند الله. قلت لكم كان الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله في حالة المرض، في حالة الصحة، في حالة الحضر، حالة السفر، في رمضان في غير رمضان يقوم الليل، يقوم الليل دائما، يقوم الليل حتى في المرض الشديد. يعني مرة ذهبنا إلى عمان عمل عملية في العين، فعادة الواحد بيعمل عملية يعني ما بيصلي السنن عادة أقول، ما بيقوم بالليل بيصلي كأنه لم يعمل عملية، إلا أنه منعه الطبيب من أن يسجد على الأرض، فكنا نقوم كما نقوم في العادة. يعني العادة اللي هو بيقوم فيها اللي يصلي نفس العادة، يقوم يتوضأ أمسح له على الجبيرة المحطوطة على عينه، ثم يصلي الفرض ويصلي النافلة، ويقوم بالليل ويصلي في جوف الليل على عادته. إنه واحد يعني عادة نحن قد يقال إذا شمينا ريحة العملية واحد ما بيصلي السنة، أكيد إذا عمل العملية بقي على أن يصلي في جوف الليل، هذا لأنه من الأولياء، فصارت العبادة لذة له، وهذا مقام عالي إنه واحد يصلي تصير العبادة لذة له، فهو يتلذذ بها ويشتهيها كما يشتهي أحدنا الأكل والشرب. إحنا نشتهي نأكل ونشرب، الأولياء يشتهون العبادة، يشتهون الصلاة، يشتهون الذكر، يشتهون الدعاء. لذلك الشيخ عبد الله حتى أثناء الدرس إذا سكت قليلا أو قال أعد، إذا نظرت إلى لسانه يتحرك بالتهليل، لكن من غير تشويش، يعني ما بتسمعه إلا إذا أنت عم تدقق إنه شو عم يعمل، ليش لسانه عم يتحرك، يكون مشتغلا بالتهليل، لأنه حاضر القلب ما بده يروح وقت إنه هذا يعيد، ينتبه له مع إجراء اللسان بالتهليل، هو عم يعيد الدرس، أو وهو يدرس سكت برهة فيهلل بصوت خفي، هذا لأنه حاضر القلب. الصلاة في جوف الليل لها شأن عظيم عند الله، هؤلاء فاتهم خير كثير وما زال يفوتهم، طالما هم على هذا الحال الذي هم عليه بعضهم يفوتهم هذا الخير. أسأل الله أن لا نكون من الغافلين. الآن يا أحبابنا لاحظوا، يمكن في ناس بتوافقني أنه أسرع رمضان حسينا مر علينا هو هذا رمضان، يعني قديش اليوم رمضان؟ يوم 20 رمضان. يعني إذا بتقول لي أنت بلشنا ندرس بالمسجد لو ماني مستحضر من 20 رمضان، بقول لك من بضعة أيام قليلة، مش إنه 20 يوم مر علينا. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزيد في العبادة في رمضان، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، لأنه يرجى أن فيها ليلة القدر، وهي التي إذا كان العبد فيها قائما بالعبادة أفضل من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. فهلأ خلص يعني بلش العشر الليالي، بلشوا بليلة هذا اليوم الليلة التي مضت، يعني الذي كان كسلان الآن يترك الكسل، ما بقى وقت الكسل، لا لا يدري أي منا هل يأتي رمضان آخر عليه أو لا، هو عايش يعني ما بنعرف. فبقيت هذه الأيام 9 ليالي بعد أو أقل من 9 ليالي، فاجتهدوا في العبادة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جوادا سخيا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان، لأن جبريل كان يأتيه في كل يوم من رمضان، والرسول يزداد كرمه حين يلقى جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة، كثرة ما يكون جوادا كريما يزداد كرمه. الآن يا أحبابنا ابذلوا أموالكم في مصلحة الدعوة إلى الله، في مصلحة المسلمين، أنقذوا الأرامل، اليتامى، الواحد اللي بيعرف يتيم، مكسور الخاطر، فقير يتصدق عليه الآن، لا سيما في هذا الوقت. ما يقول الواحد ما معي مصاري هو معه، يعني هلا الواحد إذا عنده ولد يعني يستصعب على نفسه إذا قال له ابنه أعطيني 250 أن لا يعطيه، وهل 250 إذا حطيته صدقة الله أعلم كم يكون لك من الأجر مع قلة المال. سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، لأن الشخص الذي يتكلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هنا هو الشخص الذي يملك درهمين، فتصدق بدرهم يعني تصدق بنصف ماله، والآخر عنده مال كثير تصدق ب100,000 كانت شيئا قليلا من ماله، من عرض ماله، أي شيء قليل في جانب ماله، فسبق درهم 100,000 درهم، لأن الذي تصدق بالدرهم في هذه الحالة تصدق بنصف المال. الشيخ رحمه الله سأله شخص قال له بنتي مريضة مرضها شديد ودرت بها المستشفيات ودرت بها الأطباء، قال له الشيخ رحمه الله تصدق على فقير منكسر الخاطر بنية شفائه، على فقير شو كمان العبارة؟ منكسر الخاطر، تعرف شو يعني منكسر الخاطر؟ فتصدق فتعافت بنته، صدق فيها بركة، صدقة السر تقي مصارع السوء، الميتة التي يكرهها الشخص الله يحفظه منها بصدقة السر، يعني إذا بدك تصدق مش توقف هون على الكرسي تقول ححط هذه صدقة، خذ يا فلان هالصدقة، أخفي الصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني يكون شديدا في الإخفاء في بعض بلاد الحبشة المسلمون كانوا يأتون بالليل إلى باب الفقير، يضعون الصدقة على باب بيتي حتى لا يراهم ولا يراهم الناس، ابتعدوا من الرياء وابتعدوا من كسر خاطر الفقير، حتى إذا عشت عينه بعينه كما بيقولوا ما بيحس حاله بده يطلع بالأرض، لا هذا عطيني كيس أكل هذا كذا، يضعون الصدقة عند الباب، فإذا أصبح الفقير وجدها عند الباب. فأظن أنه سيدعو لهذا الإنسان. هذه العادة إلى الآن موجودة في بعض البلاد الإسلامية، فلا تفوتوا على أنفسكم الخير في الأيام في الليالي الباقية. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر وأكرمنا فيه برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يا أرحم الراحمين بصحبة سيدنا الرفاعي وسيدنا عبد الله الهروري رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أهلاً هذه كل حرف منها له معنى، مثلا ألف يدل على لفظ الجلالة الله، لام يدل على اسم الله لطيف، وهكذا. قالوا كل حرف يعود إلى اسم من أسماء الله تعالى. إذا المرأة أرادت أن تذهب إلى الحج، حج الفرض، والزوج لا يستطيع أن يذهب معها، يعني نوى أن يذهب لكن ما استطاع أن يذهب، فيجوز لها أن تذهب بلا محرم لحج الفرض في مذهب الإمام الشافعي. بالنسبة لإطالة شعر الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أطال شعره حتى وصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرجل يفعل هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك. أما إن كان له والدان أو والد أو والد قال له لا تفعل هذا، قص شعرك، فيطيع الوالدين، يطيع أمه ويطيع والده في هذه الحالة. وإذا كان الشخص الذي يريد أن يترك هذا الشعر يطول ينبغي له أن يعتني به، من كان له شعر فليكرمه، هكذا ورد، الذي يريد أن يطيل شعره فليكرم هذا الشعر، لأن المقصود إذا أراد هو أن يتبع السنة لا يريد هو أن ينفر الناس من الإقبال على علم الدين. الجهال يقولون خنفوس، تعرفوا الجهال يقولوا شو شبهد عام الخنفوس، لا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، وأن عيسى يطيل شعره، الأنبياء كانوا يطيلون شعورهم، لا يعرفون هذا. فالإنسان ينظر إلى المصلحة. يعني الشيخ رحمه الله قال لولا كلام الناس لقصرنا القميصة، لأن الرسول قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، يعني الإزار القميص ينبغي أن يكون إلى نصف الساق. بس هلأ في بيروت إذا تلبس إلى نصف الساق يقولوا مدري شو يشبه، يضحكوا عليك. فإذا أردت أن تعلمهم لا يأخذون منك. فإذا أطلت القميص أو الإزار لأجل مراعاة هذه المصلحة لا بأس عليك، وكنت ناويا أنك لو استطعت أن تفعل هذه السنة لفعلت، فلك أجر على هذه النية التي نويتها. فكذلك أحبابنا، يعني اللحية، إذا واحد اتخذ اللحية ووفق بها السنة فليهذبها، مستحب أن يأخذ من طولها وعضها، هكذا قال الفقهاء، قالوا لأنها لو تركت تطول إلى أي حد تصير، فيستحب له أن يأخذ من طولها وعضها. إذا شخص أراد أن يستودع ما له يجوز ولو كان حذاء، لأن معنى الاستداع أنه يطلب من الله أن يحفظ له هذا المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه. شايفين قديش قول ما تحكوا وحنا أحبابنا علينا بيحكوا ولا معاني، قلت لهم درس دين ولا يجوز التشويش وعم يحكوا. سبحان الله، شيء عجيب هذا الأمر، عجيب أن نقول درس دين وما تحكوا وانتوا علينا بتحكوا. قلت لكم اللي بده يحكي برا ما بعمل له شيء، أنا ماني ضاربكم حتى تقعدوا، بس اللي بده يحكي بيظهر وبيحكي برا، الله يبارك فيكم، ليه لا توقعوا حالكم من الغلط اللي عم تعملوه؟ هذا دين اللي عم نحكيه، علم شرع. لو ذكرت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم او عم جاوب على الاسئله، هذا الشرع اللي عم نحكيه. فاذا واحد عم يسال بده يستودع الحذاء، يجوز استيداع الحذاء، يجوز. الحذاء قد يكون مباركا، الولي ان لبس حذاء ماذا يعمل به؟ اليس يذهب به الى طاعه الله؟ فيكون حذاؤه مباركا، يكون حذاؤه مباركا. لانه في ناس قال اذا واحد اشترى حذاء كيف بده يقول له مبارك، هذا صبار. الحذاء قد يكون مباركا، نعم. فاذا قلت له مبارك يعني معناه ان شاء الله يصير مباركا استعماله في طاعه الله، هذا جائز. اذا واحد لفظ الاستيداع نطق به صحيحا، ان شاء الله الشيء الذي استودعه يحفظ. هي مثل ما قلت امبارح، العبرة بآخر المنام. يعني إذا واحد شاف بالمنام شيء على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام شخص، ثم تغير قلبه في آخر المنام قبل أن يستيقظ، قال لا هذا ليس الرسول، واستقر قلبه على أنه ليس الرسول، هذا ما حصلت له الرؤية، البشرى ما حصلت له. العبرة بآخر المنام، آخر المنام استقر قلبه على أن هذا الرسول، ثبتت له الرؤية، استيقظ على ذلك. يعني المرأة إذا كان هي عرفت من نفسها بعد أن وضعت الحمل أنها إن صامت لا تتحمل، جسمها لا يتحمل الصيام، فيضعف اللبن كمان، إذا كان يضعف اللبن فيؤثر هذا على صحة الغلام، يجوز لها أن تفطر. أو قالت لها الطبيبة التي تثق بها تصدقها، أنت في هذه الحالة إن صمت يضرك الصوم، فصدقتها فأفطرت، يجوز لها ذلك. يعني إما بأن تجرب بنفسها أو تعلم من حالها أو بقول الطبيب الذي يوثق به. إذا الشخص قرأ القرآن بدون تلق، ما تلقى من أهل العلم، ليس له ثواب بتلك القراءة، وإن كان يحرف يغير الألفاظ يغير الحروف عليه معصية، وإن كان لا يغير الحروف لكن لم يتلق قراءة القرآن ليس له ثواب بتلك القراءة. الله تعالى قال يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة هو التلاوة الموافقة لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين الذين أخذوا من يعني من جبريل إلى الرسول، من الرسول إلى الصحابة، من الصحابة إلى التابعين وهكذا. بالنسبة لمذهب مالك ما حتأثر فيه بصوتك العالي، وقلنا يا أحبابنا الله يبارك فيكم إذا بتريدوا انظر له خلص شوف له وراء ولو نفس المسألة. خلينا نجاوب على اللي هون، ما حدا يزعل يعني لما اقول له خلينا نجاوب، هذا يزعل. عم يسأل عن القضاء، قلنا عند الإمام مالك على قول عندهم إذا قرأ في أول ركعتين ثم لم يقرأ في ركعتين الأخيرتين تصح الصلاة، والتحيات عندهم سنة فبتصح بدون التحيات، لكن ليس له ثواب، إنما هو ليستعجل بالقضاء حتى يسلم من المعصية، إذا فعل ذلك لا بأس عليه. ما بقى جيب وراء عم يسأل شخص أنهم يعيشون في أمريكا أو كندا وهناك لا يوجد مسجد أو مصلى يظهر فيه شعار الجماعة، ويصلون المسلمون من جماعتنا يصلون في بيوتهم، لماذا؟ لأنه حزب الإخوان نشروا شيئا فاسدا في أمريكا الشمالية، وجهوا الناس إلى الشمال، وبالإجماع الكعبة المشرفة في وسط المعمورة، وأهل البلاد أهل الشرق يتوجهون إلى الغرب وأهل الغرب إلى الشرق مع اختلاف الميل، وأهل الجنوب إلى الشمال وأهل الشمال إلى الجنوب، هذا مجمع عليه. فلما نقول أمريكا الشمالية يعني أين هي من الأرض؟ في الشمال، الذي هو في الشمال إلى أين يتوجه حتى يصيب إلى الجنوب؟ حزب الإخوان قالوا الطائرة إذا أرادت السفر إلى الحجاز تتجه شمالا، نظروا إلى أقصى طريق يستعمل بالطائرات، ليست العبرة بهذا، العبرة بالاتجاه الحقيقي، يعني إذا كنت واقفا هل أنت تتجه إلى الكعبة أم لا؟ هم اتجهوا جعلوا الكعبة خلف ظهورهم ويصلون هكذا وصلاتهم لا تصح. فعم يسأل أنه ليس في وسعنا أن نظهر شعار الجماعة في مصلى أو مسجد لأنهم حرفوا القبلة، فماذا نفعل؟ ما عليكم إثم، لأن إظهار شعار الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية، بس بهالحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليهم إثم. قول من يقول سخرية القدر إذا كان يستهزئ بتقدير الله يكفر، أما إذا كان يفهم منه الله تعالى ابتلاه بشيء صار الناس يسخرون به بتقدير الله لا يكفر، لكنه لفظ قبيح. ومن قال قدر أحمق إذا أراد صفة الله كفر. الدعاء للكافر بطول العمر جائز ليس فيه معصية، لكنه ليس مستحبا، أما الدعاء للمسلم بطول العمر فهو مستحب. الولية إذا مرأة صارت ولية هذه لا تسافر بالخطوة بدون محرم أو جمع من النساء سفر القصر، لأنه حرام الولية بالخطوة أو بغير الخطوة، من شأنها أنها لا تقدم على المعصية، فهي لن يكون لها أن تفعل هذه المعصية أنه تسافر بالخطوة بلا محرم، هي لا تفعل هذا، إما أنها تسافر مع المحرم أو مع جمع من النساء الثقات على قول الإمام أحمد. أما إذا قال إنها سافرت بالخطوة للضرورة، الشافعي يقول تسافر المرأة بلا محرم للضرورة فلا ضرر عليه. يوجد أشياء أخرى غير الإنسان والملائكة والجن، عم يسأل إذا واحد سجد لهم هل يوجد أشياء أخرى لا يكفر إن سجد لها؟ نعم يوجد، هذا الأمر فيه تفصيل. إذا واحد جاهل لا يعرف حكم الشريعة فقال لا تجب نفقة زوجة الأب الفقير على الأولاد إن كان جاهلا بأحكام الشرع لا يكفر وإلا كفر، لأن الوالد الفقير نفقته على أولاده، وإن كان متزوجا وهو فقير فتجب نفقة زوجته على أولاده لأنه هذا الوالد لا يستطيع أن ينفق عليها. الشخص الذي يصلي بثياب عليها نجاسة غير معفو عنها لا ثواب له في صلاته، ولو أخذ بقول مالك بصحة تلك الصلاة لا ثواب له في هذه الصلاة إلا لعذر، إلا أن يكون معذورا. إذا الشخص كان يوجد دهن في وجهه واختلط بنجاسة إذا أراد أن يزيل النجاسة يزيل الدهن معها، لأن الدهن تنجس بالنجاسة بالدم مثلا أو بالقيح، فيزال الدهن أيضا، ينشفه بشيء ثم يسكب عليه الماء. عم بيسأل هون إذا واحد عارضنا في قول اللهم اغفر لفلان الكافر دون قيد، ما أنا قلت لا يقال اللهم اغفر لفلان الكافر الحي إلا مع القيد اغفر له بإدخاله في الإسلام. عم بيقول إذا واحد عارضنا بحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا من خصوصيات النبي أنه يجوز له أن يدعو لكافر حي بالمغفرة على معنى أن يدخله الله في الإسلام، ليس لنا هذا، هذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول تزوج 14 امرأة، هل يجوز لنا أن نتزوج 14 امرأة؟ لا، هذا من خصوصيات الرسول، يوجد أمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، معناهم ليس معناه لا تصلوا في مكان فيه قبر. شوف الوهابية ما استفهم، قال هذا يستدل به الوهابية أنه ما تصلوا المحل في قبر، مش ما العلاقة هاي. الرسول عليه الصلاة والسلام يحضنا على أن لا نخلي بيوتنا من الصلاة، أي من صلاة النافلة، أن نصلي المكتوبات في المسجد في الجماعة، وأن لا نخلي البيت البركة لبركة الصلاة من صلاة النافلة. فالقبر عادة فيه صلاة، عادة ما في، أي لا تجعلوها كالقبور التي عادة ما فيها صلاة، مهجورة من هذه العبادة، هذا معناه. كما في قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال الوهابية يعني الميت ما بيسمع، معناه الكفار لا يستمعون لك سماع القبور، كما أن أهل القبور عادة من شأنهم أنهم لا يسمعون، مش معناته الذي في القبر لا يسمع. الرسول ثبت أنه دخل المقبرة عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. شو ليش عم بيقول السلام عليكم يا أهل القبور؟ معناه أنهم يسمعون. وليس ورد في الحديث الصحيح أمر التلقين؟ والتلقين ماذا فيه؟ يا عبد الله ابن أمة الله اذكري العهد الذي خرجت عليه من الدنيا. ورد في الحديث أنه يقوم قاعدا ويقول أرشدني يرحمك الله، هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الرسول قال إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، إنه أي الميت، الكلام هون عن الميت. أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيبعدانه ويسألانه. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبعه أهله وماله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي الحديث الآخر إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، هذا تأكيد من الرسول عليه الصلاة والسلام. حد الوجه للوضوء من منابت الشعر عادة إلى ما أقبل من الذقن بالطول، وبالعرض من الوتد إلى الوتد، هذا الوتد، وتد الأذن إلى وتد الأذن، هذا حد الوجه في الطول والعرض. بعض الناس يستعملون كلمة لا أحب على معنى نفسي لا تميل إلى هذا، يعني أحيانا واحد بيقول له كل زيت، بيقول له ما بحب أكل زيت، لا يفهم منه كراهية ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم منه نفسي لا تميل، لكن لا يقال ما بحب أكل زيت، يقول ما ألفته، ألفت الزيت ما ألفت الزيت، كل تمر ما ألفته يعني، أو ما تعودت عليه، بس ما بيقول ما بحبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفطر يفطر على التمر، يفطر على التمر، فما بقول ما بحبه، كل الزيت والدهن به، فما بقول ما بحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان في شيء من أدويتكم هذه شفاء أكان في شربة من عسل أو كية من نار أو شرطة محجر. لما عمول الرسول شربة من عسل ما بقول ما بحبه، فيه شفاء للناس، العسل فيه فوائد كثيرة، فشو بقول؟ ما ألفته، ما تعودت عليه، هذا اللفظ اللي في محله يكون. أخلي هذول إلى بكرة إن شاء الله. بارك الله فيك. ما برغب يعني ما بفهم. الله يرحمه. ورقة ال. شو معناه ما هذا؟ ما في القبور. بس حط التاريخ بتاعه وقول لي